الشهيد يا من لا تعاد العيوب ولا تخالف الذنوب ولا يقف الواقع ولا تغير بالحوادث ولا يخشى الدوائب ويعلم مساكين الجبال ومساليل البحار وعدد صخر الأنهار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا توارى منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في بحر ولا جبل ما في بحر اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة فبت عدونا وبسطت الصلاة وأظهرت أمنا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألنا ربنا أعطيتنا ولك الحمد على ذلك كثيرا ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في فضل أو حبيب أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شامل أو غائب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت.